تدريب على القواعد والمفردات. تدريب 3. أخبار عن مشاهير. عبر تشارلز ليندبرغ الأطلنطي لأول مرة من مدينة نيويورك إلى مدينة باريس سنة 1927 في طائرة بمفرده دون توقف. أخذ تشارلز معه في الرحلة طعاماً كثيراً، عدة شطائر وكثيراً من زجاجات المياه. أثناء الرحلة شرب عدة زجاجات من المياه، ولكن لم يأكل كل الطعام. تشارلز قطع الرحلة إلى باريس في 33 ساعة. استقبل رئيس المدينة وكثير من الفرنسيين الطيار الشجاع. شكر تشارلز كل من ساعده.